السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قبل أن نبدأ في حديث الليلة، إحنا إن شاء الله عز وجل في هذا المسجد ستعقد دورة خلال الأسبوعين القادمين لأبنائنا من سن السادسة إلى سن الرابعة عشر، الذكور والإناث، في حفظ 60 حديثا من الأحاديث القصار الصحيحة. حفظ 60 حديثا من الأحاديث القصار الصحيحة. قصار اللي هي ليست أحاديث طويلة، الحديث ربما يعني لا يتجاوز السطر غالبا يعني، وهي أحاديث جامعة، ويتقدم الأبناء ومعهم شيخ يحفظهم هذه الأحاديث. 60 حديثا في 6 مجالس، المواعيد تكون السبت والاثنين والأربع، الأسبوع اللي جاي والأسبوع اللي بعده بعد العصر. النساء احتمال يكونوا في نفس اليوم أو في يوم آخر، لأن لسه المسجد بتاع الحريم ربما يعني لا يتيسر الأمر يعني، فغالبا ممكن نعملهم في يوم تاني في قلب المسجد عندنا في مسجد الرجال يعني. لكن عموما سنعلم المتقدمين بالموعد المناسب إن شاء الله عز وجل. فمن أراد أن يشارك فيسجل اسم ابنه أو اسم يعني من معه مع إدارة المسجد، الإخوة الأخ المؤذن، أو على صفحة المسجد على الفيسبوك. وتعلمون أن النصم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وفي رواية: فحفظها، فرب مبلغ أوعى إيه؟ أوعى من سامع. في ظل الفتن اللي احنا نعيشها الآن في هذه الأيام، أكثر شيء يعصم ولدك ويعصم ابنتك أن يتعلم دينه. والقرآن وحي، والسنة كذلك وحي، والوحي حياة ونور، الوحي حياة ونور. فإذا قذف في قلب الولد أو في قلب الابن أو البنت النور والحياة، فإن شاء الله عز وجل لا تخف عليه من الموت ولا من الظلام. اللهم رب لنا أولادنا جميعا إن شاء الله عز وجل. حديثنا هذه الليلة بعنوان: وزدناهم هدى. اللهم زدنا من هداك يا رب العالمين. ما الموضوع؟ هناك في زمان بعيد، حيث الكفر أطل بقرنيه، حيث ملك يجبر الناس على اعتناق الكفر، حيث أمة ترجم كل من لم يشرك بالله عز وجل، في ظل هذا الركام من الظلام أراد رب العالمين أن يقذف بالنور إلى مجموعة من الفتية الأطهار، فقذف في قلوبهم نور الحق، فعلموا أنه لا يجوز أن يكون في هذا الكون إله إلا الله عز وجل، فآمنوا بالله تبارك وتعالى، وزادهم الله تعالى هدى إنهم أصحاب الكهف. قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما القصة أيها الناس، أيها الإخوة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى هو الهادي، الله هو الهادي، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله. الله هو الهادي، يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله لا بجوره. ثم هو أيضا رب العالمين الذي يثبت من اهتدى، الله هدى وهو الذي يثبت من اهتدى أو يزيغه عن الطريق بعد أن اهتدى. الله هو الذي يهدي، وهو أيضا الذي يثبت من هداه أو يزيغه عن الطريق بعد أن اهتدى، وهو أيضا سبحانه هو الذي يزيد الذي اهتدى هدى أو يزيد الذي ضل ضلالا وغواية. الله عز وجل هدى كل الناس. طرطق ودنك معايا معلش كده وينسى الدنيا كلها. الدرس بتاع النهاردة غاية في الخطورة. الله هدى كل الناس، نعم. الله هدى كل الناس، نعم. كيف ذلك؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل مرة تانية وتالتة لحد ما موت. أقول اربط قلبك بالقرآن، القرآن يربيك. قال عز وجل إن علينا للهدى. إن علينا للهدى، ربنا بيتكلم عن نفسه، يعني ربنا بيقول لك معنى الكلام أنا أوجبت على نفسي هداية الناس. يعني يا رب أوجب الله على نفسه ولم يوجب عليه أحد من خلقه ذلك. أوجب على نفسه إيه؟ أن يبين للخلق، كل الخلق، طريق الحق وطريق الباطل، أن يبين للناس، كل الناس، الشر من الخير والهدى من الضلال. أوجب على نفسه ألا يترك الناس في العمى لأنه رب. بين للناس جميعا من المعبود الحق ومن الباطل، ما هو الدين الحق وما هو الدين الباطل، فأرسل إليهم الرسل ولم يترك أمة إلا وفيها نذير أو نبي أو رسول، وأنزل إليهم الكتب. ليس هذا فحسب، بل وضع مع هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء آيات وبراهين وأدلة يراها كل إنسان ليبين له أين الحق وأين الباطل. قال عز وجل واسمع لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، اسمع ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وإيه وهديناه. هدينا مين؟ الإنسان. وهديناه النجدين، يعني بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الإيه؟ الشر. أنت مصدق ربنا ولا مكذب؟ إذن ربنا بين كل حاجة؟ نعم. لكن ماذا فعل الناس؟ كل الناس جاءتهم الرسل، جاءهم الأنبياء، جاءتهم الكتب، جاءهم الوحي، بين الله لهم الخير من الشر. فانقسم الناس إلى قسمين، قسم الإنسان إلى قسمين، قسم شاكر وقسم كافر. قال تعالى في سورة الإنسان، سورة الإنسان اسمها جميل، بتكلم عني وعنك، عن جنس الإنسان. قال تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، شوف شوف التعبير الجميل، فجعلناه سميعا بصيرا، يعني أعطينا فيه ملكة الهدى، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد ما ربنا عز وجل أرسل الرسل، أنزل الكتب، بين الطريقين، انقسم الناس إلى قسمين، شافوا الحق وشافوا الباطل، شافوا الخير شافوا الشر. قسم شكر اللهم اجعلنا منهم فآمن صدق، لما جاءه الرسول يقول له اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صدق. القسم الثاني لم يلتبس عليه الأمر قط، بل كما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب جحدوا ليه يا رب؟ للجحود، ظلما وعلوة، ظلما وعلوة، في قلبه مرض، في قلبه رجس، فكفر هذه النعمة. نعمة ايه؟ ارسال الرسل، انزال الكتب، بيان الحق، بيان الطريق. بين الله تعالى وهدى الناس، فانقسم الناس إلى قسمين، قسم مهتد اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وقسم أعمى. اسمع ربنا قال ايه؟ قال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل من كفر ورد الحق فهو عبد أعمى، أعمى باختياره، عمي باختياره عن أن يقبل الحق. لذلك خذ القاعدة دي: كل من قبل هداية الدلالة، احفظ، كل من قبل هداية الدلالة وفق لهداية التوفيق، وكل من رد هداية الدلالة خزل وحرم من هداية التوفيق. ربنا بيهدي له نوعين من الهدايات. النوع الأول عام، أبو جهل هداه الله، معقولة؟ أبو لهب هداه الله، اللي هي هداية إيه؟ الدلالة، بيّن له، عارف قوي وكويس جدا إن ربنا واحد أحد وإن محمد صادق وإن القرآن ده مش سحر ولا حاجة، عارف كويس جدا. دي اسمها هدايا، بيان، وضوح، إرشاد. هذه الأدلة منصوبة إلى يوم القيامة لكل الخلق. النوع الثاني بقى هداية التوفيق، إن ربنا عز وجل يوفق العبد فيجتبيه. القسم الأول كل من قبل هداية الدلالة، أول ما جت له الآيات آمن، ما منعوش الكبر ولا العجب ولا الحسد ولا تقليد الآباء ولا الهوى ولا الحفاظ على الكراسي ولا الحفاظ على السلطان ولا الحفاظ على الدنيا ولا الشهوات، كل ده رمى ورا ظهره. فعمل ايه؟ فأقبل، فآمن. هل آمن؟ صدقت. كل واحد بقى أقبل وقبل هداية الدلالة دي، قبل ان ربنا واحد أحد، ان القرآن حق، ان الإسلام حق، جاءته المثوبة الهداية الأخرى، اللي هي هداية ايه بقى؟ التوفيق. وكل من رد هداية الدلالة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أجعل الآلهة إلها واحدة، تبا لك لهذا جمعتنا. كل من رد قال لا ما يلزمنيش القرآن، أتاه القرآن وهو يعلم أنه حق فرد، حرمه الله تعالى هداية الإيه؟ التوفيق. يبقى ربنا ظالم ولا عدل؟ عدل. تعرف بقى ساعتها يهدي من يشاء ويضل من يشاء. خلي بالك، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. عارف أبو لهب؟ ربنا لو أراد، لو شاء، لقهره وأجبره على أن يؤمن ويذعن، لكن سابه اختياره، عشان كل واحد يوم القيامة يحاسب على إيه؟ على اختياره. طيب إيه بقى الدليل على ثواب الإيمان؟ اسمع الآية الجميلة دي، آية رائقة جدا جدا جدا. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا سلام، ومن يؤمن يصدق، الثواب ايه؟ ها؟ يهدي قلبه. والعكس، ومن يكفر بالله، ها؟ ربنا يعمل له ايه؟ يضله الله. ما هي خلي بالك زي بعض. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اسمع الآية التانية برضو غاية في الروعة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تاني، إن الذين آمنوا، ها؟ صدقه، أقبل، قبل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بقى هنا يا أخوانا يسميها العلماء إيه؟ بقى السببية، يعني بسبب أنهم آمنوا هداهم الله. عشان تعرف إن كل واحد زاغ، كل واحد ضل، كل واحد ابتعد عن الطريق، كان هو عاوز كده، هو اللي رد. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. اسمع: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم إيه؟ عمى. الآية دي خطيرة جدا، والله خطيرة جدا. تاني، القرآن ده أعظم هداية في الدنيا، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كل الصحف اللي فاتت دي القرآن أعظم منها بآلاف المراحل مهيمن عليها. ربنا يقول عليه بقى على القرآن ده هو قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا اعترضوا برضو إيه لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ربنا قال إيه؟ شوف العلة بقى القصة في الآخر إيه؟ قل هذا القرآن هو للذين آمنوا المصدق اللي عاوز فعلا الخير اللي عايز الحق اللي قلبه مقبل على الله. قل هو للذين آمنوا ده فعلا بقى هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون اللي أصلا مبيت النية أن يرد الحق اللي هو أصلا عنده كبر اللي هو أصلا عنده هوى اللي هو أصلا مش عايز الطريق ده سيأتيه القرآن اللي هو نور اللي هو حياة اللي هو شفاء. سيأتيه القرآن هو للمؤمنين هدى وشفاء. والتاني بقى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر حمل أصم مع أن ربنا جعله إيه إن جعله سميعا ها بصيرة لكن هو لا هو حط في ودنه طين مش عايز يسمع وقر. قال في آذانهم وقر وهو أي القرآن عليهم إيه عامة أولئك ينادون من مكان بعيد. ربنا قال في القرآن إيه عن الكفار بل طبع الله عليها بكفرهم. الطبع على القلب قلب الكافر ربنا طبعه طبع عليه عشان ما يؤمنش. ظلمه قال لك لا بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال سبحانه الآية دي خطيرة جدا جدا مرعبة والآية دي ليا وليك. اسمع ربنا قال ايه قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم أكمل كده كما لم يؤمنوا. كلمة الإيمان ما تكرر ايه كما لم يؤمنوا به أول مرة أول ما جالهم الوحي والحق ردوه. كانت العقوبة ايه خلاص انت مش عايزه تأتيه العقوبة. قال تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عشان كده أحتاج في كل نفس أن تقول اهدنا الصراط المستقيم. عرفت بقى ليه ربنا فرضها عليك في اليوم في كل صلاة؟ أنت تحتاج أن ربنا يهديك وتحتاج ربنا يثبتك على الهداية دي وربنا يزودك هدى. عشان كده ربنا قال في الحديث الجميل القدسي الإله الجميل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تعاود بقى تقول إيه اللهم اهدني. كان صلى الله عليه وسلم كل ليلة لما يصلي الوتر يقول إيه الله أول دعوة اللهم اهدنا في من هديت. تحتاج هذه الدعوة. طيب ثم بعد ذلك هذا الذي لم يؤمن واختار طريق الغواية وطريق الضلالة هل يتركه الله؟ لا. شوف الهدى ليس له سقف في العلو والضلال ليس له مستنقع نهائي. يعني الضلال ده دركات والهدى ايه درجات. ربنا قال في القرآن ايه اسمع قل من كان في الضلالة فليه فليمدد له الرحمن مد. ما هو ملوش منتهى يا اخوانا. اول ما دخل وخاض في الضلال الله عز وجل يزيده ضلالا على ضلالا على ضلال ويزيده رجس على رجس. قال تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فايه فزادهم الله مرضا. يا الله كان مرض واحد اصبحت ايه امراض مرض تلو مرض جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. احذر. أنا بقول لك عشان تعرف ربنا كيف يعاملنا لازم تعرف كيف تعامل الملك وكيف يعامل الملك العبيد سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله فين مش في الظلمة فين في الظلمات ليس بخارج منها. مش ظلمة واحدة ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. طيب أما من آمن اللهم اجعلنا وإياكم منهم نحسبكم جميعا من أهل الإيمان. الحمد لله ليس فينا جليس رد توحيد ربنا في حد يا أخوانا الحمد لله أبدا. كلنا نقول الله عز وجل واحد أحد كلنا نؤمن بالأنبياء ونؤمن بالرسل الحمد لله كلنا من أهل الإيمان صحيح ولا لا ليس عندنا شك لكن خلي بالك الموضوع لم ينتهي. التاني الضال ده اللي في الغواية أبعده الله. أنا بتكلم النهاردة علي وعليك لأن في خطر لسه. خطر الأولاني إيه؟ أنه كم من إنسان اهتدى ثم ضل، كم من إنسان اسمع ثبت ثم زل. قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. يا ممكن ممكن. عشان كده كم من دعاء الصالحين اللي ربنا قاله لنا في القرآن إيه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تعرف إن في ناس في يوم من الأيام كانت بتكتب الوحي للنبي ثم ارتدت وماتت على الكفر. يا شاف النبي وكفر. كتب الوحي وإيه وكفر. معقولة؟ معقولة طبعا. فالمهتدي حقا من هداه الله ثم ثبته. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني إيه؟ يعني هو في الأول اهتدى وبعد ما اهتدى لعب. يعني إيه؟ يعني اسمع الآية دي الجميلة ديت، آيات خطيرة جدا في شأن واحد كان يسمى بأعلم أهل الأرض. ربنا قال في القرآن إيه؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. في كتير بعد ما ربنا خلاه يشعر بنعمة التلذذ بالصلاة كانش بيصلي وعايش في ضلال وغواية، ربنا سبحانه وتعالى قذف له الهداية فحب الصلاة، جاء صلى سجد لربنا وحس بطعم ما عمره ما حسه. هو النهاردة قاعد في كنيسة. ممكن؟ ممكن. مش بقول لك واحد كان بيكتب الوحي للنبي وراح فين ومات على الكفر. مات على الكفر. ممكن واحد بعد ما يشعر بلذة الإيمان ولذة القرآن ينتكس. ينتكس. الموضوع مش موضوع دقن وحلق دقن، لا، الموضوع ان هو حلق الدقن الداخلية. احنا عندنا دقنين، ها، دقن في وشك دي منظر بس، سنة يعني واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده المحك. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى، في واحد بقى صاحبنا قبل ما يحلق الشعرات دي حلق من جوه من زمان، واحدة قبل ما تخلق النقاب خلعت النقاب الداخلي. يعني ايه النقاب الداخلي؟ يعني هو انتكس داخليا. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم ايه بما كسبوا. ما ظلموش ربنا، لا والله ما ظلموا، هو اللي حب القديم. قال لك يا فين ايام زمان، ايام سجارة البنجو اللي كانت بتشعش عيالها، ايام حقنة الهيروين، ايام البت اللي كنت يعني بستمتع معاها. حن للماضي، حن للباطل. فلما حن للباطل وقلبه زاغ، ربنا عزيز. اوعى تفكر ان ربنا محتاجك، لا، ده انت اول ما تبعد كده وتسيب ربنا، ربنا ايه؟ غور. روح انت مين يعني؟ انا مين يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال ايه؟ قال عنه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا عنه الوتين. منه الوتين. فقال عنه أيضا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو ركن النبي صلى الله عليه وسلم شوية بس صغيرين كده، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ده النبي. محدش بينه وبين ربنا نسب، احنا كلنا عبيد، صح ولا لا؟ هتمشي عدل ربنا مش بس يهديك، لا، هنعرف اهو ويزيدك هدى ويجتبيك ويصطفيك ويعلي درجتك ويقربك ويجعلك من المقربين ويسكنك في جوار الأنبياء والصالحين. كريم وشكور. وفي نفس الوقت أول ما تبدأ تلتفت كده وتزيغ وتسيبه خلاص نسوا الله فإيه؟ فنسيه. وآية خطيرة جدا، خطيرة جدا، اسمع ربنا قال إيه؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. يا الله، خلي بالك اللي عمره ما ذاق مذاق الحلاوة، اللي عمره ما ذاق حلاوة الإيمان، اللي عمره ما جه مسجد، اللي عمره ما حس بطاعة، ده أمره خفيف شوية. يعني خفيف شوية؟ لسه ما حسش، ممكن يجي. لكن المصيبة فين؟ المصيبة في من جاءته النعمة وبعد أن تذوقها جحدها. قل نعمة كانت عند قوم فزالت ثم عادت إليهم. احفظ دي، قل نعمة كانت عند قوم فزالت ثم عادت لهم. عشان كده كان نبينا أصلاً يقول إيه؟ يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. أنا مش جاي أتكلم عن ده النهاردة برضه، أنا بتكلم النهاردة عن موضوع تاريخ خالص، دي كانت مقدمة بس. أنا أتكلم النهاردة بقى عن الجزء المهم اللي هو إيه؟ اللي هو زيادة الهدى، زيادة الإيمان. الحمد لله أنت جيت المسجد وشعرت بطعم الإيمان، والحمد لله أنت إلى الآن على الطريق، تحافظ على الصلوات، الدين عندك قضية حياة، محور حياتك. لكن السؤال المهم هو أنت مستوى الإيمان بتاعك عمال يعلى كده؟ القلب بتاعك وعاء القلب بتاعك الإيمان ده عمال كل يوم تنزل فيه سكينة وإيمان، ولا أصبح القلب كالكيس المثقوب، ولا أصبح الإيمان بتاعك في نزيف داخلي؟ عارف اللي عنده نزيف؟ إن لم يتوقف النزيف وياخد نقل دم يحصل له إيه؟ يموت. قلبك ده مش في دم بس، الدم ده حياة الجسد، والإيمان حياة الروح. كتير منا النهاردة عنده نزيف، عنده نزيف داخلي، نزيف إيماني، لأنه لما جاله الإيمان سكت. ونحن أهل السنة نعتقد أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص، ما بيقفش في النص. إما كانش فوق المؤشر عمال يطلع فهو إيه؟ عمال ينزل. عشان كده لا بد لك أن تبحث عمن يزيدك في إيمانك ويزيد هداك، وهذه لا تكون إلا للملك جل جلاله، وحده سبحانه الذي يهدي، وحده سبحانه الذي يثبت، وحده سبحانه الذي يزيدك هدى. عشان كده قال عن أصحاب الكهف إيه بقى؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إيه معنى الزيادة؟ إيه معنى كلمة زيادة الإيمان وزيادة الهدى؟ الزيادة وفرة في المقدار أو قوة الوصف. الزيادة إن الإيمان يكون كتير أو الإيمان قوي. فلما الإيمان يكون كتير، شعب الإيمان كتيرة عندك، أو معامل الصلاب الإيماني بتاعك قوي، يسمى إيمانك إيه؟ زائد. يسمى إن ربنا زادك هدى. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء جميل قوي، كان يقول لعلك ما دعوت به قبل ذلك، كان يدعو ربه فيقول اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة. حديث صحيح. كان يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة، لأن الذلة تتبع القلة، والمقصود بالقلة هنا قلة الإيمان والخير في القلب، وعلى قدر القلة تكون الذلة. لذلك كان من دعاء ابن مسعود إيه؟ اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وفي دعاء أيضا لكن إسناده ضعيف ويصح عن السلف، أنهم كانوا يقولون اللهم زدنا ولا تنقصنا، لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعلم عبد الله بداية أن الإيمان الذي في قلوبنا جميعا من أول ما ربنا خلق سيدنا آدم لحد آخر مؤمن في هذه الأرض، كل هؤلاء المؤمنين أنبياء ومرسلين وصالحين وشهداء ومسلمين، عصاة وغير عصاة، كل واحد دخل دائرة الإيمان، الإيمان في قلوبهم ليس متساويا. أدنى حد للإيمان يا أخوانا، أدنى حد للإيمان في القلب مثقال ذرة. يعني أقل واحد عنده إيمان عنده قد إيه؟ عنده ذرة إيمان. الذرة دي شكلها قد إيه؟ كم قيمتها؟ كم مقدارها؟ لا يعلم إلا من؟ رب العالمين. عشان كده يوم القيامة لما المؤمنون يشفعون في إخوانهم الذين دخلوا النار، ربنا يقول لهم إيه؟ ادخلوا النار، اللي تجدوه في قلبه مثقال دينار طلعوه. يخشوا يطلعوا ناس، طب نصف دينار طلعوا ناس، لحد ما يصل بهم الأمر يقول لهم أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طب حجمه إيه بقى؟ أكبر حاجة إيه؟ الإيمان في قلوب أهل الإيمان لا يعلم عظمته ومقداره إلا الله عز وجل. عشان كده عبد الله بن عمر سئل قال له هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ سؤال جميل قوي. خلي بالك الإيمان مش بالدعاوة، الإيمان مش بالتكشيرة، الإيمان مش بالإخبات المتصنع، الإيمان مش بخشوع النفاق. انسى الكلام ده كله، دي كلها دعاوى كاذبة. الإيمان فين؟ قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فواحد بيقول لابن عمر، هو الصحابة يا ابن عمر كانوا بيضحكوا يعني بيهزروا؟ في بعض الآثار أنهم كانوا يتمازحون بالبطيخ. الصحابة والله قاعدين مع بعض كده بيهزروا، كانوا البطيخ فيعملوا إيه؟ ياخدوا القشر وإيه؟ معقول الصحابة يعملوا كده؟ وفين بقى الإيمان والوقار؟ فقالوا له هل كانوا يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. قال نعم كانوا يضحكون، لكن الإيمان في القلوب إيه؟ أعظم من الجبل. كان بيضحك مع أخوه وبعدها خمس دقايق قام وقف الصلاة لا يعرف الناس، تنهد المقصورة جنبه وليس له حراك، يدعى داعي الجهاد ينسى العيال والزوجة ويفدي رسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. هم دول الصحابة؟ آه نعم. الموضوع مش موضوع صور، لا لا، الموضوع موضوع ما وقر فين؟ وقر في القلب. لذلك قيل لبعض السلف أيزداد الإيمان وينقص؟ قال نعم، يزداد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى يصير أمثال الهباء. إيه معنى بقى الزيادة؟ وإزاي يعني كيف يزيد الإيمان وكيف يتفاضل؟ بص يا عم الحاج، صلى الله عليه وسلم، أنا لو قلت لك مثلا في بلد اسمها باريس، خبر ده ولا مش خبر؟ خبر. طيب أنت بتصدقني، فلما قلت لك في بلد اسمها باريس أنت صدقت كلامي، آمنت بكلامي، ده بنسميه إيه؟ إيمان. إيمانك ده قائم عن إيه؟ قائم على إنك أنت سمعت الكلام ده من واحد أنت مصدقه. طيب بعدها بشوية جيت اتنين تلاتة كمان قالوا لك فعلا في بلد اسمها باريس، هل تصديقك للخبر في الأول زي تصديقك للخبر دلوقتي ولا زاد؟ زاد. طيب واحد بقى خد بعضه وسافر باريس فعلا، قطع تذكرة الطيران وراح فعلا شاف باريس اللي كان بتحكي له عنها، هل إيمانه النهاردة بالبلد دي، تصديقه إن في بلد اسمها باريس زي ما الجماعة الخمسة أخبروه ولا زاد؟ نفس الكلام يا عم الحاج. إزاي بقى؟ أعلى الناس إيمانا الأنبياء ثم العلماء. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل ما كانت الأدلة التي وصلت إلى قلبك وعقلك عن الله تعالى أكثر، كلما كان إيمانك بالله أكثر. فلا يستوي تصديق عبد بأن الله واحد أحد، عبد مصدق أن ربنا واحد أحد مجرد أن سمع وخلاص، واحد تاني لا، ده عمال ينظر ويتفكر ويعمل ذهنه ويتدبر في خلق السماوات والأرض وآيات ربنا الكونية وآيات ربنا في القرآن حتى وصل إلى درجة عظيمة جدا. عشان كده سيدنا إبراهيم قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربنا قال له إيه؟ أولم تؤمن؟ قال إيه؟ بلى ولكن. هو إبراهيم عايز إيه؟ عايز درجات عليا في الإيمان، درجات عليا، عايز حاجة يقين مالوش حدود، مع أنه مصدق أن ربنا يحيي الموتى. عشان كده الإيمان يزيد. واحد النهاردة عرف عن ربنا اسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، زي واحد عرف عن ربنا 20-30 اسم ومعانيهم، واحد عرف عن ربنا الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة، واحد تاني عارف الأسماء كلها مع الصفات، واحد تالت عارف الأسماء والصفات والأفعال، أفعال الربوبية والألوهية في الكون، واحد ما يعرفش. فكل ما قام بقلبك آثار وبراهين وأدلة عن الله تزيد تصديقك لله عز وجل ويقينك في رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده اوعى تفكر ان توكلك على ربنا زي توكل موسى بن عمران. سيدنا موسى يقول له يا موسى إنا لمدركون، قال ايه؟ كلا ان معي يا ربي سيهدين. عشان كده التوكل بتاعك عمره ما يكون زي توكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توكل ابو بكر ولا توكل عمر. ليه يا اخوانا؟ لان التصديق اليقين اللي في ربنا في قلبه، تصديقه ان ربنا قدير مش زي تصديقك احنا معلش يعني لعب عيال. بمنتهى الامانه يا اخوانا، نحن تصديقنا يحتاج الى تعديل، يحتاج الى زياده. يقينك في الله عز وجل ضعيف، والا شوف نفسك النهارده، هو انت مطمن عشان تعرف ناس ولا مطمن عشان تعرف رب الناس؟ بالبلدي كده، انت النهارده تبقى واثق قوي وزي الفل وانت معاك فلوس مدفياك، ولا وانت مش معاك؟ عشان نكون صراحه، لا يا عم، طول ما معايا فلوس انا مطمن. مش معاك فلوس الان، قلقك ده بيدل على انك انت ايه؟ لسه ما عرفتش ربنا سبحانه وتعالى. خوفك من غير ربنا ده معناه ان لسه يقينك وايمانك في ربنا لسه ضعيف. فانت محتاج ايه؟ محتاج بقى تقرا وتسمع وتعرف من هو الله، حينئذ يزداد يقينك ويزداد إيمانك في رب العالمين. نفس الكلام اليقين في النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنت النهاردة يعني معلش محبتك للنبي قد إيه؟ وطاعتك للنبي قد إيه؟ ونصرتك لسنته قد إيه؟ عارف الكل ده ضعيف ليه؟ إنك أصلا حتى الآن يقينك فيه ضعيف، تصديقه. مش بقولك انت مكذب، انت مصدق ان في نبي فعلا وان محمد ابن عبد الله كان موجود، لكن انت لم تعاين بقلبك اخباره واياته وسيرته وحياته. عشان كده اهل العلم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، فممكن يموت فداء لسنته وفداء لدينه. ايه اللي خلاه وصل لكده؟ الايمان اللي في القلب، تصديقه بيه. نفس الكلام القران، واحد كل اللي يعرفه عن القران ان في كتاب ربنا اسمه القران المصحف زي الفل، كلام ربنا. لكن يعرف ايه عن المصحف؟ يعرف ايه عن عجائب القران؟ يعرف ايه عن معجزات القران؟ يعرف ايه عن الادله والبراهين المبثوثة في هذا الكتاب؟ ماذا يعرف؟ قليل قليل. عشان كده كلما كان العبد متدبر تالي للقران عالم بالقران، كلما كان ايه؟ كان اكثر ايمانا واكثر يقينا. ثم ادي الفئه الاولى. الفئه الثانيه بقى، واحد عرف ربنا وعرف النبي وعرف القران لكنه غافل عن هذه المعاني. واحد ثاني لا، هو يستحضرها في ليله ونهاره، يعني لم يغب عن قلبه قط ابدا الله عز وجل، لم يغب عن قلبه قط ان الاسلام هو الدين الحق، لم يغب عن قلبه قط ان محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. المعاني دي بيسميها العلماء كده شهود القلب بمعاني الإيمان. احفظ دي، شهود القلب. القلب شاهد مش غائب، القلب يشهد. عشان كده اللي بيسأل عن الخشوع يا اخوانا، الخشوع مش زرار. اللي بيسأل أنا بصلي من غير خشوع، الخشوع ما هوش زرار الساعة 12 وربع هتك عليه الله أكبر واخشع في الصلاة. انسى يا عم الحاج، الخشوع ده حالة انت عايش بيها، حضورك في الصلاة حالة انت عايش بيها اصلا. انت حي بالله ولله، انت عندما تكون حيا لله وبالله ساعة ما يجي ميعاد الصلاة اصلا هتلاقي قلبك اصلا من جوه يقول لك هي الصلاة ما جاتش ليه، وتلاقي لونك اتخطف واشتقت لقاء ربنا، ولما تقف بين ايديه خلاص بتنسى كل شيء. ليه؟ لانك انت اصلا عايش في المود، انت عايش في طور انك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اما التاني اللي غافل اصلا عن المعاني دي، محتاج بقى يجمع قلبه. انا رايح ايه؟ اصلي، اصلي ايه، الظهر ولا العصر؟ هو اصلا مش حاضر مع ربنا، غايب عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو اللب، لب الامر يا اخوانا. فكلما كان القلب شاهدا حاضرا مع هذه المعاني، كلما كان الايمان ايه؟ الإيمان زائدا. أنا بقى محتاج الإيمان يزيد ليه؟ لماذا؟ رقم واحد، لمقاومة الفتن. أقسم بالله العظيم كل ما مر من فتن لا ولن، لا ولن يساوي الفتن القادمة. أنا مش عايز أخدعك، بمنتهى الأمانة كده، اللي جاي مضلم، اللي فات كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. نحن في عصر الفتن، سواء كانت فتنة شهوات أو فتنة شبهات، هتلاقي من أقصى اليمين لأقصى اليسار واحد بيقول لك لا لا احنا الإلحاد، شخص اسمها دين، شخص اسمها رب. وواحد تاني يقول لك لا داعش هي الحل، اقصى اليمين واقصى اليسار. هتلاقي واحد يقول لك الحل اقتل كل الناس دي، كل الناس دي ضلت كفرت. وواحد تاني يا عم دين ايه وبتاع ايه، من اقصى اليمين لاقصى اليسار. اذا كانش ايمانك قوي لن تقاوم هذه الفتن، لن تقاوم هذه الزلازل التي ستصدع اركان ايمانك، سيهتز الايمان. فتحتاج الى ايمان في القلب عشان يبقى القلب صامد قدام الشهوات. لما تاتيك الشهوه قلب عامر بالايمان، عامر بايمان بالله واليوم الاخر والجنه والنار والصراط والحشر والملائكه والقدر، لا لا لا افعل، اني اخاف الله رب العالمين. وهو نفس القلب العامر بالايمان اللي ربنا يجعله صلب في وجه الفتنه الشبهات، لا يخش لك بقى لا داعش ولا الحاد ولا ميوعه ولا ديمقراطيه ولا يساريه ولا حزبيه ولا اي شيء من الاشياء دي كلها. واذا كانش القلب ضعيف هتقع في الفتن، وكل بحسبه، كل بحسبه، حسب ضعف القلب بقى يكون الانتكاس والارتكاس. محتاج ايمانك يزيد ليه؟ حتى تعلو في درجات الجنه. تلكم الجنه دي قبل كده درجات، ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله، المجاهدين بس مش حاجه واحده، 100 درجه درجات الجنه لا يعلمها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده مش كلهم في مكان واحد. يقول صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه، ما قعدتش مره كده وانت قاعد بالليل ليله 14 بصيت للسماء لقيت نجم بعيد قوي منور كده؟ شوف بقى الحديث دوت. يقول صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق. سبحان الله. ليه؟ قال لتفاضل ما بينهم. قال الصحابه يا رسول الله تلك منازل الانبياء، احنا فين والناس دي فين؟ اكيد المنازل العاليه دي اللي عامله زي الكوكب الدري المنور الغابر في الافق ده، اكيد دي ده مثلا درجة إبراهيم، درجة عيسى مثلا. قال لا بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا منه. فأنت ليه محتاج بقى ده؟ واحد من الصحابة أرقه أرقه وأزعجه وجعله لا ينام طيلة الليل. إيه؟ إنه افتكر كده لو دخل الجنة إيه طعم الجنة وهو بيشوفش النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي كانت عايشة إزاي يا إخوانا؟ يعني هو مش بس همه انه يخش الجنه، لا ده هو قاعد يفكر كده دخلت الجنه ماشي، وبعدين النبي فين؟ في اعلى درجه، وانا هشوف ازاي النبي؟ ازاي بقى الحياه تبقى جميله من غير ما اشوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدخل لا طول الليل مش عارف ينام لحد ما راح الفجر. قال له يا رسول الله انا ما تذكرت ان دخلنا الجنه انت في منزلتك في منزلتك وانا في منزلتي انا لا اراك. فقال له ايه؟ قال القوم مع من احب. يا سلام. يقول أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذه، المرء مع من أحب. سبحان الله. لذلك أنت تحتاج هذه الدرجات العلى حتى تلحق يا أخي بركب الأنبياء والصالحين والشهداء. السؤال بقى المهم، كيف يزداد الهدى في قلبي؟ إزاي بقى الإيمان يزداد؟ كل يوم في فتن، أنا إزاي أملى القلب ده إيمان؟ بداية رقم واحد، ليست العبرة بالدعاوى. اوعى تزعل، انا النهارده هكون شديد شويه عليك. انت ممكن تكون في الاسره انت الشيخ، ممكن انت في الجامعه الشيخ والاخ الملتزم، انت في الحاره في الحي في العيله وسط اصحابك الاخ اللي كده يعني، انت الاخت اللي ما شاء الله مالكيش حل، دي اسمها كلها ايه؟ دعاوى. بعض الاخوه بيركن للاشياء دي، انا احسن واحد في اللي موجودين، انا الشيخ بتاع الاسره بقى، كل واحد ابوك يقول لك يا ابني حكم كذا ايه، حكم كذا يا ابي كذا. خد بالك انت اللي قاعد وسطهم في المدرج وانت الشيخ ماسك المصحف ورايح جاي. فايه اللي بيحصل؟ تركن الى هذه الدعاوى الكاذبه، كل ده ملوش قيمه. اللي له قيمه يا ابن الناس اللي في قلبك واللي ما حدش يعرفه الا ربنا بس. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم، اسمع، ومن ادعى، هذا حديث في صحيح مسلم، قال ومن ادعى دعوى كاذبة، اسمع، ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. تاني كده، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده إلا قلة. زمان كان الناس بتراقب اللي بيعملوه، زمان زمان كان المرائين يعملوا ايه؟ يقول انا عملت امبارح كذا وعملت كذا وعملت، ده اسمه مرائي. النهارده نحن ابتلينا بمن يراؤون الناس بما لا يعملون. هو بيعمل الكلام ده ليه؟ يتكسر. هو تنفكر يعني لما الناس تنغر في شكلك وتنغر في الكلمتين الحلوين اللي انت حافظهم وبتقولهم انت كده ايمانك زاد؟ بالعكس، ده انت هتكون اول المنتكسين، اول الضائعين، وساعتها هيكون ضياعك ضياع خطير، لان السفول والنزول يكون ايه؟ في غاية السرعة. شوفوا واحد كده ركب ايه؟ عربية، ومرة واحدة طلع منزل، طلع كده مطلع يعني، وفجأة الفرامل ايه؟ باظت والعربية بطلت، بيحصل له ايه؟ انحدار. قال تبارك وتعالى: او تهوي به الريح في مكان سحيق. اسمع هذا الحديث عشان تعرف بقى ازاي ازود الهدى. عن حذيفة قال: القلوب أربعة. الحديث دي يا اخوانا بناء للقلب، بناء الالتزام. القلوب أربعة: قلب أغلف عليه غلاف فذاك قلب الكافر، نعوذ بالله، وقلب منكوس فذاك قلب يرجع إلى الكدر بعد الإيمان. قلب منكوس يعني بعد ما كان معدول حصل له إيه؟ نكس. تقل بمين؟ واحد عرف ثم انتكس. قال: وقلب، التالب بقى، وقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. تاني، وقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر فذاك قلب المؤمن. يعني قلب أجرد يعني قلب متجرد عمن سوى الله، ما عندوش تعلق إلا بربنا، ما عندوش نية لإرضاء حد إلا ربنا. ده بقى إيه؟ قال فيه، هذا القلب فيه مثل السراج المصباح. كل واحد من اللي قاعدين دلوقتي في قلبه مصباح، هذا المصباح اسمه مصباح الإيمان. هذا مصباح الإيمان هذا تبحر فيه في بحر الفتن، وعلى قدر نور المصباح ومقدار سطوع النور فيه ستبحر، وعلى قدر النور في هذا المصباح ستمضي على الصراط يوم القيامة. قال إيه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. في واحد مصباحه زي البرق زي الشمس، واحد مصباحه قد الإبهام بتاعه كده يضيء وينطفئ. الآخر قال: وقلب مصفح يعني له صفحتين زي السيف، اجتمع فيه نفاق وإيمان، فمثل الإيمان فيه كمثل بقيلة يعني نبتة يمدها الماء العذب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة، في القرحة يمدها القيح والدم وهي لأيتهما غلب. أنا اللي يهمني في الموضوع ده قلب المؤمن اللي فيه سراج. احنا محتاجين ايه بقى؟ محتاجين نزود الزيت، نزود البنزين، نزود الطاقة، نشحن المصباح ده عشان النور يتوهج. يقول علي بن أبي طالب كلام جميل قوي، يقول: إن الإيمان يبدو في القلب لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد القلب بياضا، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله. وإن النفاق، اوعى تفكر لما سيدنا عمر راح لحذيفة قال له: يا حذيفة أنا لو قلت لك النهاردة وأنت خايف تكون منافق شيخ، بعدين بقى منافق إيه؟ فضل الله زي الفل، الكلام ده مش بتاعنا إحنا خالص. عمر بن الخطاب نفسه يروح لحذيفة يقول له: يا حذيفة أستحلفك بالله، هل سماني رسول الله من المنافقين أم لا؟ هل النبي قال لك عمر منافق؟ سيدنا حذيفة ده النبي عليه الصلاة والسلام قال له أسماء المنافقين، كان اسمه أمين السر. فقال له سيدنا عمر: أنا بستحلفك بالله اسمي منهم ولا لا؟ وحذيفة طبعا ده سر. فلما أكثر عليه عمر واستحلفه بالله قال له: يا أمير المؤمنين لست منهم ولن أخبر أحدا بعدك. يقول بعض التابعين أدركت 70 من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يخشى النفاق على قلبه. بيقول بقى سيدنا علي بيقول وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا، حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب وأيم الله. يقسم سيدنا علي لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود. إحنا محتاجين نعمل إيه بقى؟ القلب ده مصدر النور، نزوده هدى. إزاي؟ رقم واحد القرآن. القرآن هذا اللي نقول طول عمر القرآن. اللي حتى الآن ملوش حظ مع القرآن ده إنسان ميت. اللي لسه مفكر إنه ممكن يبقى إنسان ملتزم ويثبت على الطريق وملوش حظ من القرآن إنسان ضايع. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أهم اديتنهم روح أنت من غيره ميت، نور أنت من غيره في ظلام. عشان كده ربنا عز وجل قال على المؤمنين إيه؟ قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مش احنا قلنا يا أخوانا إزاي نتفاضل في الإيمان؟ واحد ما عرفه عن ربنا كتير، ما عرفه عن النبي كتير، ما عرفه عن كتير، ما عرفه عن يوم القيامة كتير. المعارف دي أجيبها منين؟ القرآن. عايز تعرف يوم القيامة كأنك ترى بعينك اقرأ القرآن. عايز تعرف مين هو ربنا أسماؤه صفاته أفعاله اقرأ القرآن. عايز تعرف عظمة ربنا ورحمته وجلاله وجماله اقرأ القرآن. كل آية والله العظيم يا شباب اخوانا كل آية في القرآن تقرأها بعينك أو تسمعها بأذنك أو تمررها على قلبك ستضع في القلب نقطة إيمان، نقطة هدى. عشان كده لازم يكون لك ورد، اسمع قراءة، ورد سماع، ورد قراءة بالعين، ورد تدبر. أربع ورود. تاني عايز تكمل يا عم الحاج، عايز ما تقعش لا مع دول ولا مع دول، أربع أوراد، ورد قراءة. وما تقولش ربع ولا ربعين، قول لا أنا أفتح المصحف تلت ساعة، ما يكونش همك أخلص الربع. واقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ. قرأت ربع اتنين تلاتة زي ما يكون ربع ساعة. ده ورد النهاردة بتاع القراءة ما خلصناش لسه. الإخوة بتفكر غلط. ورد القراءة ده ورد. بعد كده الحمد لله النهاردة معنا الموبايلات، حط المصحف على الموبايل بتاعك ومعك السماعة. ورد السماع من أول المصحف لحد الآخر ربع ساعة سماع النهاردة. الشيخ اللي يحبك اللي تحبه اللي تحبه، واحد بيعجبه الحصري اسمع الحصري، اسمع مشاري اسمع اللي تسمعه، بس اسمع قرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ ده مين النبي اللي القرآن اصلا نزل عليه هو وسمعه منين؟ من جبريل. ها كان يقول الصحابي تعالى اجلس اقرأ علي القرآن، يقول له يا رسول الله ابن مسعود اقرأ عليك وعليك وانزل، يقول له ايه؟ اسمع اني احب ان اسمعه من غيري. ابن مسعود يقعد والنبي قاعد قدامه. ارجع معايا كده 1400 سنة في المسجد النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد كده وابن مسعود قاعد، وبدأ ابن مسعود سورة النساء ويقرأ والنبي قاعد عمال يسمع ابن مسعود، حتى إذا وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي قال له إيه؟ قال له حسبك. نظر فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان يعمل إيه؟ يقول له يا أبا موسى، أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يقول له يا أبا موسى تعال ذكرنا ربنا. يا سلام، فين النهاردة الإخوة اللي عملوا الكلام ده؟ أنت والأخ فلان وفلان وفلان تليفون كده رتب معاد، أخ صوته حلو صوته طيب تعال نقعد، بقول لك يا فلان اقرأ علينا كده ما تيسر، اقرأ علينا ما تيسر، يقول له يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. وإذا كان المحل طيب أثر فيه أعظم تأثير. والله يا أخوانا هذا القرآن سلاح فتاك، سلاح فتاك. عشان يا جماعة الكفر قالوا إيه؟ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، انت متخيل الكفر عرفوا الكلام ده؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، حتى السماع مش عايزينه. حتى السماع مش عايزينه. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اللي بيسمع القرآن وبيضل اعلم أن قلبه فاسد والمحل خبيث. ربنا قال في القرآن ايه؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان. اللهم اجعلنا ممن يزداد بالقرآن إيمان. فأما الذين آمنوا ها فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يا يعني يسمع القرآن ويزداد رجس؟ هو جماعة العلمانيين اللي بيطلعوا كلهم على الفضائيات يتصحوا لنا دول، هو تفكر ان هو بيفتح المصحف؟ على فكرة القساوسة اللي بينشروا الأكاذيب والأراجيف بيعملوا ايه؟ بيفتحوا المصحف، والله والله بيفتحوا المصحف. ومنهم من يحفظه عن ظهر قلب. ممكن ممكن، بس هو لما فتحه ولما سمعه كانت نيته ايه؟ نيته خبيثة. عشان كده ايه؟ فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم ايه؟ وهم كافرون. اسمع الكلام الجميل ده، اتعلم ازاي الصحابة تربوا. الصحابة دول يا اخواننا ما وقفوش قدام فارس والروم كده هباء منثورة، لا. يقول جندب بن عبد الله البجلي: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة، عيال صغيرة كده. يقول ايه بقى؟ فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا به إيمانا. يقول تعلمنا الإيمان. ابنك الأخ اللي معاك اللي بتربيه، اقعد معاه علمه الإيمان، اقعد اتكلم معاه عن ربنا وعن اليوم الآخر وعن الأنبياء وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القدر وعن الجنة وعن النار. كلمه وقول له اقرأ بقى القرآن كده، اسكب الإيمان في القلب وقول له اقرأ القرآن. لما يأتي القرآن على المعاني الإيمانية يزداد الإيمان. اتنين، يبقى أول حاجة القرآن. أنا بالضبط 7 دقايق يا أخوانا إن شاء الله. اتنين، مجالس العلم والذكر. سألك سؤال، جاني مرة أخ يقول لي يا شيخ أنا قلبي مش لاقيه خالص. الأخ ده صاحبنا راح في الدنيا بقى وانشغل وخلاص، بقت حياته دنيوية. أنا عمري ما قلت ولا هقول للناس اقعدوا في المسجد وسيبوا العمل، إحنا هنعيش مع الناس مش هنعتكف في المساجد والكهوف أبدا، ما قلناش كده. اللي شغال في مدرسة ولا شغال في زراعة ولا شغال في معمل ولا شغال في أي حتة اشتغل يا عم الحاج، لكن قلبك ده ما تسيبوش بطال ملوش شحن. في يوم من الأيام سيدنا حنظلة قابل أبو بكر الصديق وهو يعني غاية في التأثر، قال له إيه؟ قال له نافق حنظلة. قال له وما ذاك؟ نافق؟ إيه اللي حصل يا عم؟ قال له اسمع بقى، ده اللي أنا عايز أقوله. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين. كل واحد منا اللي قاعدين دول في شيخ أو اثنين أو ثلاثة أيا كان، الشيخ ده رمى في قلبك طوبة كده، رمى في قلبك حجر إيمان، رمى في قلبك خير ويؤثر فيك. أنا مثلا يعجبني الشيخ سين، والتاني ما يعجبوش أسلوبه بس يعجبه أسلوب الشيخ صاد، والتالت لسين ولا صاد الشيخ عين. شيخ على المنهج في الجملة وكلامه مؤثر فيك وربنا نفع يعني نفع إيمانك به، الشيخ ده خلاص يبقى لك ورد كل أسبوع على الأقل درسين، درس عن الأسماء والصفات، درس عن الدار الآخرة، درس عن السيرة النبوية. هتسيب قلبك هتموت، هتسيب قلبك هتموت. الثورة واللي حصل فيها والبلاوي اللي بعدها خلت الإخوة إيه؟ خلاص كل المشايخ في شنك. وبعدين أنت فين دلوقتي؟ أنت فين دلوقتي؟ الشيخ ده ما بيفهمش في السياسة خليه على جنب، ملوش في الواقع. ماشي يا عم أنت اللي ليك في الواقع، لكن أنت رحت فين بقى؟ أنت فين بقى من تعلم أسماء ربنا وصفاته وأفعاله والإيمانيات؟ راحت فين؟ لا خلاص الشيخ ده يا عم، خلي الشيخ ده ضعف في الجانب ده، جابن في الجانب ده، كسل في الجانب ده، جاهل في الجانب ده. وبعدين اخر مره سمعت درس عن الجنه امتى؟ عن النار امتى؟ عن اليوم الاخر امتى؟ عن ربنا امتى؟ لا بقتش اسمع خلاص. وفي الاخر وانت مفكر يعني انك هتبقى جبل وتبقى بطل قدام الباطل وانت كده؟ لا والله، ده انت اول واحد هتفر، اول واحد هتجري، لانه لا يصمد امام الطواغيت الا صاحب الايمان القوي. ودي النبته. فقال له كده، قال له بيبقى عند النبي يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، فإذا رجعنا إلى إلى أهلينا. عملنا إيه؟ فعالجنا الضيعات وعافسنا الزوجات. حياة بقى نسينا كثيرا. أبو بكر قال له إني أشكو مما منه تشكو، تعال بنا. يروحوا مين؟ يروحوا للنبي. قال له حصل كذا. قال له يا صلى الله عليه وسلم، قال له لو أنكم تكونون، يعني في بيوتكم، كما تكونون، أي حال الذكر، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يا سلام، يعني الحال ده لما يكون حال شهود المعاني دي مع أخ طوالي، ممكن تسمع تسليم الملائكة. آه والله كان في واحد من الصحابة يسمع الملائكة بتسلم عليه، سيدنا عمرو بن حصين كان يسمع تسليم الملائكة. الكلام ده مش كلام أساطير، الكلام ده كلام واقعي. هو أنت لما تسمع أن واحد من السلف ختم 60,000 ختمة، جات إزاي دي؟ الموضوع مش بيعدها. خلي بالك، اللي بقاله 40 سنة ما سابش تكبيرة الإحرام، اللي كان قاعد في الصف وقتيبة بن مسلم يقول لأصبع محمد بن واسع خير عندي من 1,000 فارس، ما جاتش سهلة كده، جات بالإيمان. ابن واسع ده ما كانش هيركليز ولا سوبرمان، لا لا لا لا لا. ضحكوا علينا يا أخوانا، الصحابة اللي فتحوا فارس والروم ما كانوش كمال أجسام ولا حاجة، لا، كانت القوة قوة إيه؟ قوة إيمان وقلب. عشان كده يخش على البساط اللي كله حرير بالفرس بتاعه يطأه. ليه؟ الذهب والأرض والحصى كله عنده سواء. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن الإيمان لا يخلق، يعني لا يبلى. ما هو أنت كل شوية عمال تطلع فر في الشارع تقابلك فتنة، إيمانك يستغل فيبلى. الجلبية دي أنت لابسها النهاردة، بكرة مش زي امبارح، وبعد شهر مش زي النهاردة. ليه؟ استعملتها. كذلك أنت عندك معنى سمعته من شهر، من سنتين. في إخوة حتى الآن عايشين على إيه؟ على أول سنة التزام، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ أعرف إخوة كده، وفي الآخر مرة أقول لك أنا بشتغل الفجر. أنت آخر حاجة سمعتها ذكرتك بربنا إمتى؟ آخر شيء دخل لقلبك جديد كان إمتى؟ هي أول سنة بس بتاعت الالتزام دي، وعليها حتى الآن الحمد لله. احمد ربنا أنت لسه عايش أصلاً، ما متش. ده ما كنتش أصلاً مت فعلاً. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. عشان كده كان معاذ يمسك بيد أخوه كده يقول له اجلس. يا عايز يا معاذ؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. قال لا، وإحنا كفر يا عم. لا، نؤمن يعني إيه؟ زود. مين منا النهاردة حج محمد؟ اقعد يا عم لطفي نتكلم عن ربنا النهاردة. الأخ فلان اقعد يا فلان نتكلم عن رب. أنا أقولك آية وأنت تقول آية. روح النهاردة البيت كل يوم كده 5 دقايق كلام عن ربنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن اليوم الآخر. أنت عندك إيه ده؟ نواسف؟ كلمة دي بقى وحشة النهاردة. اليومين دول نواسف يعني. زي ما في حاجات بتنسف البشر، في حاجات بتنسف الإيمان نسفا. حديث خطير جدا جدا جدا برضه سيدنا قزاي يقول إيه؟ حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما ولم أرى الآخر، أو أنا أنتظر الآخر. قال لي بقى حدثنا أن الأمانة يعني الإيمان، اسمع، نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ومن السنة، وحدثنا عن رفعها، رفع الإيمان، فقال ينام الرجل النوم. يعني ينام الرجل النوم، يعني صاحبنا ماشي في الطريق صح اهو، وأثناء الطريق حصل له زلة، نسميها احنا نومة في مصطلح الإيمان، قلبه غفل يعني، جات له معصية فركن إليها، فتقبض الأمانة من قلبي، حتة إيمان كانت موجودة رفعت. قال فيظل أثرها مثل أثر الوقت، اللي هو إيه؟ حتى ساعتك فثبت موضع بسيط، يعني لسه الموضوع بسيط. ثم ينام النوم، ما فاقش العبد اللي قلبه صاحي، أول ما يحصل له نومة، أول ما يحصل له غفوة، أول ما الشيطان يسرق منه حتة، ربنا قال إيه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إيه؟ تذكروا. صاحبنا ما تذكرش، لأن إيمانه ضعيف، نومة جابت نومة، زلة جابت زلة، معصية جابت معصية. صاحبنا اللي عامل صفعة على فيسبوك ولقى بنت دخلت له علقات وتعليق، الكلام ده وحش أوي. اخونا اللي على الفيسبوك وعنده اصحاب بنات على الفيسبوك وبيكتب بقى بوستات حلوه وبتاع وعنده ناس على الفيسبوك بنات قالت له ما شاء الله الله يبارك فيك ربنا يكتر من امثالك صاحبنا ايه؟ ربنا يجزيك خير يا اختي. فايه اللي حصل؟ هو على فكره انها عدت دي غفله عن الحاج. المره الثانيه بقى عمل ايه؟ كان بيكتب بوستات دعويه نزل له صوره حلوه كده والله هذا انا اتكلم عن واقع اقسم بالله هذا واقع عنده في المتابعين 200 300 واحد بس كان بيكتب بوستات دعويه والبنات تعلق له ما شاء الله الله يبارك فيك ربنا يكتر من امثالك وصاحبنا ايه؟ منشكح اوعى تقول لي انت مش منشكح حتى انشكح غصب عنك. ايه اللي حصل؟ غفله ايه؟ رجع لربنا لغى الصداقه؟ ابدا ده عارف الموضوع بعد ما كان بيكتب بوستات دعويه بس بقى ينزل ايه؟ الصوره الجميله. فنفس الاخت اللي قالت له ما شاء الله الله يبارك فيك قالت له ايه؟ الله الديكور جميل. هي قصدها مش الديكور قصدها ايه؟ اللي واقف جنب الديكور. جزاك الله خير. بتقول له الديكور جميل. صاحبنا حصل له ايه؟ بيضيع. لقيته ساب نفسه. ضيع نفسه. ده في يوم من الايام ممكن يزني؟ ممكن يرتد عن الاسلام. اقسم بالله يا اخوانا ناس كانت بتجاهد كانت تجاهد ابن كثير في البدايه والنهايه بيقول وفي سنه كذا وكذا فيها مات ابن عبد الرحيم قبحه الله كان مجاهدا يجاهد مع المسلمين ضد الروم وفي سنه من السنوات حاصر المسلمون حصنا فراى هذا الرجل امراه من بني الروم فاعجبته فراسلها وقال هل اليك من سبيل؟ قالت نعم بشرط ان تتنصر فتنصر وتزوجها فكان المسلمون يرونه ويقولون يا ابن عبد الرحيم اين جهادك؟ اين صلاتك؟ اين قرانك؟ فيقول اما القران فوالله لقد نسيته كله الا ايتين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الموضوع مش سهل. ينام الرجل النوم قال ثم ينام النوم فتقبض فيبقى اثرها مثل المجن كجمر دحرجته على رجلك فنفط اسمع اسمع فتراه منتبرا شكلك حلو منتبرا منتفخا وليس فيه شيء تقول فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد احد يؤدي الامان فيش فيقال ان في بني فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما شاء الله اهو ما اعقله كان الحديث يحكي عن واقعنا ما اعقله ما اجلده وما في قلبه اسمع وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. في معاصي بتضيع شوية، في معاصي بتعمل إيه بقى؟ تنسف. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أخ في مكتبة، أخ في مكتبة إسلامية، زنى بواحدة. إيه ده؟ هو خلي بالك ما وقعش في الزنا مرة واحدة. ده هي إيه؟ خطوات. يقول صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه خرج منه اسمع خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان. إخوانا الأمر صعب. اللهم زدنا إيمانا وهدى. تحتاج ربنا عشان يهديك عشان يثبتك عشان يزيدك هدى وإيمان. اللهم يا رب اهدنا وثبتنا وزدنا من هداك. أقول قولي هذا والسلام عليكم.